بسم الله بسم الله علي وعليكم. اللهم إني أسألك يا ربنا تحل يا ربنا ذي العقادة يا ربنا من قلوبهم أجمعين. اللهم احل يا ربنا ذي العقادة عقدا قوية عظيمة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أو به أذى من رأسه. اللهم احل يا ربنا ذي العقادة في الرأس احل يا ربنا ذي العقادة في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس احل يا ربنا عقادة في الرأس في الرأس أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه. احل يا ربنا عقدا في الرأس في الرأس في الرأس عليك يا ربنا بساكن في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس. اللهم عليك بساكن في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس. الثرى على العقل والإدراك والمخ والذهن والعقل الثرى على الذاكرة. بسم الله احل يا ربنا عقدا في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس. احل يا ربنا هذه العقادة في الرأس في الرأس في الرأس. احل يا ربنا هذه العقادة في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس. ازل يا ربنا ازل يا ربنا هذه العقادة يا ربنا والعاقدة الساكنة في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس. احل يا ربنا خبيثة في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه. بسم الله ارق الرأس الرأس الرأس المخ والمخيط ومراكز الإحساس ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله ارق الرأس الرأس الرأس الرأس الذهن الذهن الذهن والعقل العقل العقل. بسم الله بسم الله ارق الرأس الرأس من دوخة وصداع من دوخة وصداع وألم وضر وألم وضر وشر عظيم وشر عظيم وشر عظيم في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس. اللهم أزل يا ربنا ما في الرأس أزل يا ربنا ما في الرأس أزل يا ربنا ما في الرأس أخرج يا ربنا ما في الرأس أخرج يا ربنا ما في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس. على الإغماء على الإغماء على الإغماء على الإغماء على الصرع على الصرع على الإغماء على الإغماء على التشنج وعلى التشنج. يا ربنا يا ربنا اللهم أزل يا ربنا ما في الرأس اللهم أزل يا ربنا ما في الرأس اللهم أخرج يا ربنا من في الرأس اللهم أخرج يا ربنا من في الرأس اللهم أزل يا ربنا ما في الرأس اللهم احل يا ربنا عقدا في الرأس اللهم أطل يا ربنا أثرا في الرأس اللهم أطل يا ربنا أثرا في الرأس اللهم أطل يا ربنا أثرا في الرأس اللهم أطل يا ربنا أثرا في الرأس اللهم أطل يا ربنا أثرا في الرأس اللهم أطل يا ربنا أثرا في الرأس اللهم اطل يا ربنا اثرا في الراس اللهم اطل يا ربنا اثرا في الراس في الراس في الراس او به اذى من راسه او به اذى من راسه او به اذى من راسه او به اذى من راسه او به اذى من راسه او به اذى من راسه او به اذى من راسه او به اذى من راسه او به اذى من راسه او به اذى من راسه. اللهم اطل يا ربنا ما في الراس ما في الراس ما في الراس ما في الرأس. أثر على العصب أثر على المخ أثر على الإدراك أثر على الإدراك. اللهم أطره يا ربنا سبب إغماء إغماء إغماء إغماء إغماء وصرع. اللهم أطره يا ربنا ما في الرأس ما في الرأس ما في الرأس أثر علي أثر علي. اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره مشتركة مشتركة بين الوالدين وبذنبه بين الذرية يا ربنا مشتركة بين الوالدين بين الوالدين بين الوالد بين الوالد والولد والولد. اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره في الرأس في الرأس في الرأس لأجل الرقية لأجل الرقية لأجل الرقية. لا تسمع الرقية لا تسمع الرقية لا تسمع الرقية لا تسمع الرقية لا يحصل الانتفاع لا يحصل الانتفاع لا يحصل الانتفاع. اللهم اطل يا ربنا اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا يا ربنا وعقدا قوية وعقدا قوية في الرأس في الرأس. اللهم احللها اللهم فكها اللهم اطلها يا ربنا من الرأس من الرأس من الرأس من العقل من العقل من العقل من العقل من الإدراك والذهن من الإدراك والذهن ومن الفكر ومن الفكر. اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا من الرأس من الرأس من العقل من العقل من العقل من العقل من العقل من العقل والإدراك والإدراك. اللهم فك القيود يا ربنا من الرأس فك القيود من الرأس يا ربنا أو به أذى من رأسه فك يا ربنا قيودا في الرأس فك يا ربنا قيودا في الرأس فك يا ربنا قيودا في الرأس فك يا ربنا قيودا في الرأس. يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليها شياطين عليها شياطين عليها شياطين فك يا ربنا قيودا في الرأس يا ربنا عليها شياطين. ثبتوها بالإبر والمسامير، ثبتوها بالإبر والمسامير، رشوا على الرأس سحرا، رشوا على الرأس سحرا، رشوا على الرأس والجسد سحرا، رشوا على الرأس والجسد سحرا. اللهم أطلها يا ربنا، ادخلوها في الإبر، ادخلوها عند المنام، ادخلوها عند المنام، ادخلوها عند المنام، ادخلوها عند المنام، ادخلوها عند المنام، ادخلوها عند المنام، ادخلوها عند المنام، ادخلوها وغرزوها في الرأس، غرزوها في المخ، غرزوها في الدماغ، غرزوها في الدماغ. اللهم أطلها يا ربنا، صارت وكانت عند النوم، عند النوم عند النوم، عند سماع الرقية، عند النوم عند النوم، عند النوم عند النوم. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا فيه وفيها، أطله يا ربنا في رأسه ورأسها، أطله يا ربنا في رأسه ورأسها، في رأسه ورأسها. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، لأجل إنهاك العصب، لأجل تمزيق العصب، لأجل إنهاك العصب. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، لإذهاب النوم، لإذهاب النوم، لإذهاب النوم، لأجل إذهاب النوم، لأجل القلق والأراق، لأجل الأراق، لأجل الأراق، لأجل الأراق، وأن ينام وتنام عند الرقية، عند الرقية، عند الرقية، نوما عميقا. اطل يا ربنا ما أثر، ما أثر عليه وعليها، عند النوم، عند النوم، منع النوم، منع النوم. اللهم عليك بهذه النفس، نفس خبيثة ساعدت، نفسا خبيثة ساعدت، عليك بنفس، نفس خبيثة ساعدت، نفس خبيثة ساعدت، عليك يا ربنا بنفس خبيثة، بنفس خبيثة، خبيثة، خبيثة ساعدت، ساعدت، ساعدت، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، نفسا خبيثة ساعدت، ساعدت، ساعدت. اللهم يا ربنا اطل يا ربنا إمدادات جن ظالمين. اللهم اطلها يا ربنا واقطعها من الوالد والوالدة، من الوالد والوالدة. أتت الذرية، أتت الذرية، أتت الذرية. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، إمدادات، إمدادات اقطعها يا ربنا من الوالد والوالدة، ممن في الوالد والوالدة، ممن في الوالد والوالدة، مما في الوالد والوالدة، مما في الوالد والوالدة. إمدادات قوية، إمدادات عظيمة أثرت على الذرية من الوالد والوالدة، أثرت على الذرية. بسم الله، بسم الله، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه. اللهم أطل يا ربنا ما في الرأس، اللهم أطل يا ربنا ما في الرأس، اللهم أطله يا ربنا علاقة، اللهم أطله يا ربنا علاقة، اللهم أطله يا ربنا علاقة، اللهم أطله يا ربنا سحرا، اللهم أطله يا ربنا علاقة، اللهم أطله يا ربنا عقدا، اللهم أطله يا ربنا عقدا، اللهم أطله يا ربنا قيودا، اللهم أطله يا ربنا قيودا، اللهم أطله يا ربنا في الرأس، اللهم اطل يا ربنا ما في الراس، اللهم اطل يا ربنا ما في الراس، اللهم اطل يا ربنا ما في الراس، اللهم اطل يا ربنا ما في الراس. دوخه وصدعه، وعلى الاغماء والتشنج، وعلى اغماء شديد، وعلى اغماء شديد، وعلى نوم شديد، وعلى نوم شديد، عند الرقيه والاذان، عند الرقيه والقران، عند الرقيه والقران، عند الرقيه والقران. او به اذى من راسه، او به اذى من راسه. الله اكبر. او به اذى من الرأس، أو به أذى من الرأس، أو به أذى من الرأس، أو به أذى من الرأس. احل يا ربنا ذي العقد، احلها يا ربنا وفكها، من الرأس، من الرأس، من العقل، من العقل، من الإدراك، من الإدراك، من الذهن، من الذهن. يا ربنا المراكز الإحساس، يا ربنا المراكز الإحساس. اللهم أطل يا ربنا ذي السحر، اللهم أطل يا ربنا ذي الحسد، اللهم أطل يا ربنا ذي العقد، اللهم أطلها يا ربنا. مددا كان من الجن، مددا كان من ساحر، مددا كان من ساحر، مددا كان من ساحر، مددا كان من شيطان، مددا كان من شيطان، مددا كان من شيطان. اقطع يا ربنا مددهم، اللهم اقطع يا ربنا مددهم، اللهم اقطع يا ربنا مددهم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم اقطع يا ربنا مدد الساحر، اللهم اقطع يا ربنا مدد الحاسد الحاقد. بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، او به اذى من راسه، او به اذى من راسه، او به اذى من راسه. حرك يا ربنا ساتنا، حرك يا ربنا ساتنا، فك يا ربنا مربوطه، احل يا ربنا معقده، انطق يا ربنا صامته، اقلع يا ربنا محكمه، انزع يا ربنا مثبتا. في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، على العقل، على العقل، على المخ، على المخ. يا ربنا وعلى السمع والبصر، يا ربنا وعلى السمع والبصر، وعلى السمع والبصر، وعلى السمع والبصر، وعلى السمع والبصر. اللهم انزعه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا. احل العقدة، احل العقدة. بسم الله، بسم الله، احل العقدة، احل العقدة. او به اذى من راسه، او به اذى من راسه، او به اذى من راسه. ثوبه يا ذم الرأسه، ثوبه يا ذم الرأسه، اللهم أطره يا ربنا ثقيلا على الرأس والجسد، ثقيلا ثقيلا كالجبل، كالجبل على الرأس والجسد، كالجبل كالجبل، كالجبل كالجبل، اللهم أطره يا ربنا، يسحب يسحب يسحب العقل والإدراك، يسحب يسحب المدارك، يسحب يسحب الإدراك، يسحب الإدراك، يسحب الأحاسيس والمشاعر، يسحبها يسحبها يسحبها يسحبها يسحبها من الجسد، يسحبها من الجسد سحبا، يسحبها من الجسد سحبا، يسحبها من الجسد سحبا، اللهم أطره يا ربنا، اطرها يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا ساحبا، اللهم اطره يا ربنا ساحبا، يسحب يسحب الاحاسيس والمشاعر، اللهم اطره يا ربنا يسحب، يسحب العقل والادراك والذهن، يسحب السمع والبصر، اللهم اطره يا ربنا، الله اكبر، او به يدم من راسه، او به يدم من راسه، الله اكبر، او به يدم من راسه، او به يدم من راسه، اللهم اطره يا ربنا، في الاغماء والتشنج، اللهم اطره يا ربنا يجي عدم سماع الرقية، يجي عدم سماع الرقية، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا ساحبا، يسحب الاحاسيس والمشاعر، يسحب المدارك، يسحب الادراك الادراك، يسحب العقل والادراك، يسحب يسحب يسحب السمع والبصر، اللهم اطره يا ربنا ساحبا، اللهم اطره يا ربنا في الشق الايمن من الراس، اللهم اطره يا ربنا في الشق الايمن من الراس، اللهم اطره يا ربنا في الشق الايمن من الراس، اللهم اطره يا ربنا وسط الراس وسطه، وسط الراس وسطه، وسطه وسطه وسطه، اللهم اطره يا ربنا في الشق الايسر من الراس، في الشق الايسر من الراس، في الشق الايسر من الراس، اللهم اطره يا ربنا مربوطا بالقلب، اللهم اطره يا ربنا معقودا على القلب، ما بين القلب والراس، او به هذا من الراس، او به هذا من الراس، اللهم فكه يا ربنا، اللهم حل يا ربنا هذه العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، الله اكبر، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا من مدد الجن، اللهم اطره من مدد الساحر، اللهم اطره يا ربنا من مدد الساحر، اللهم اطره يا ربنا من مدد الساحر، من مدد ساحر من الانس والجان، من مدد ساحر من الإنس والجان، من مدد من مدد من سكن الوالدة والوالدة، من مدد مدد من سكن الوالدة والوالدة، من مدد من سكن البيت البيت هناك، من مدد مدد من سكن البيت البيت البيت البيت البيت البيت، يا ربنا يا ربنا فك هذه العقد يا ربنا، يا ربنا واطر يا ربنا هذا الساحب، اللهم اطره يا ربنا، يسحب الإدراك، يسحب الإدراك، يسحب الإدراك، يسحب الإدراك والسمع والبصر، يسحب القوة القوة القوة القوة، يسحب القوة يسحب القوة، يسحب الأحاسيس والمشاعر، يسحب السمع والبصر والنطق، يسحب العقل العقل العقل، جسد جسد بلا روح، جسد كأنها كأنها جسد بلا روح، كأنه جسد بلا روح، كأنه وكأنها جسد بلا روح، جسد بلا روح، جسد بلا روح، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، اطر يا ربنا ما في الرأس، اللهم فك ما في الرأس، اللهم انزع ما في الرأس، اللهم انزع ما في الرأس، اللهم اطر ما في الرأس، اللهم اطره يا ربنا سجانه، اللهم اطره يا ربنا قيده، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا قيده، اللهم اطره يا ربنا قيده، اللهم اطره يا ربنا سجنه، اللهم اطره يا ربنا ربطه، اللهم اطره يا ربنا ربطه رباطا وثيقا، اللهم اطره يا ربنا سجنه، اللهم اطره يا ربنا ما في الراس، اللهم اطره يا ربنا ما في الراس، العقل والادراك والذهن والذاكره، اللهم اطره يا ربنا على المخ والمخيخ، يا ربنا على مراكز الاحساس والعصب، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، ان ربي قريب مجيب، ان ربي قريب مجيب، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره عليه ساحر عظيم، اللهم اطره يا ربنا عليه ساحر عليم، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم فك هذه العقد يا ربنا فكها، وانسفها يا ربنا نسفها، وهدها يا ربنا وهدها يا ربنا هدها، الان الان يا ربنا الان، الان يا ربنا لا تلقي ولا تذر منها يا ربنا ابدا، بسم الله بسم الله بسم الله، يبقي الراس الراس الراس، السائدة لك الراكع لك يا ربنا، الراكع لك السائدة لك يا ربنا، بسم الله يبقي الراس الراكع، الراكع لك السائدة، السائدة لك يا ربنا، يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اطري يا ربنا ما فيه يقل ما فيه يا ربنا، استر على جميع الجسد، اثقل الجسد اثقله، اثقله اثقله اثقله، اثقله اثقله اثقله، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، استر على الجهاز العصبي، استر على الاعصاب على الاعصاب، استر بالتوتر والقلق والقلق والعرق والأرق والأرق والأرق، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، كالمطارق في الرأس، كالمطارق في الرأس، كالناس يتكلمون في الرأس، كالناس كالناس كالمكينة في الرأس، كالمكينة كالمكينة، كالطاحونة كالطاحونة في الرأس، كالطاحونة في الرأس، كالطاحونة في الرأس، يا ربنا كالآلة، كالآلة الضخمة في الرأس، تعمل ليل نهار، تعمل ليل نهار، من آثار السحر العظيم والأحساد والعيون والمسوس والعقد، اللهم اطرها يا ربنا، واخرج الأنفس يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا ما في الرأس، اخرج يا ربنا ما في الرأس كاد أن يذهب العقل والإدراك، أثر بالعرق والقلق. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره موروثا من الوالد والوالد، موروثا من الوالد، موروثا من الأجداد، وفي أمر الساحر الملعون والساحرة الملعونة، وفي أمر السحرة وفي أمر السحرة الملعونين، وفي أمر ساحر وساحرة، وكان مددا من الجن ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين. اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا. لا يريدون حصول شفاء، لا يريدون هدم ما قد عملوه وكادوه. اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا. غموا على العقل سبب إغماء شديدة. اللهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا. سالبين سلبوا العقل والإدراك. اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا. بسم الله ارقي الرأس أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه. اللهم يا ربنا ارقي يا ربنا أذية في الرأس في الرأس، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه. اللهم أطل يا ربنا أذية في الرأس، أذية كالمطارق في الرأس، كالطاحونة تعمل بالليل والنهار في الرأس، في الرأس. اللهم أطل يا ربنا ما في الرأس، كالمطارق كالآلة تعمل بالليل وبالنهار في الرأس. بسم الله أو به أذى من رأسه. اللهم اطل هذه الأذية من الرأس، اطل يا ربنا هذه الخزية، اطل يا ربنا هذه البلية. اللهم اطل يا ربنا أذية في الرأس. اللهم اطل يا ربنا هذه الأذية، اللهم اطل يا ربنا هذه الأذية، اللهم احي يا ربنا هذه العقد الأذية. اللهم احلها يا ربنا، احلها يا ربنا ظلما وانتقاما من السحر، انتقاما من السحر، انتقاما من العقد، انتقاما في الرأس. اللهم اطل يا ربنا هذه الأذية، أو به أذى من رأسه. اللهم اطل يا ربنا، اطل يا ربنا هذه الأسحار يا ربنا والعقد، أذية في رأسه وفي رأسها، على الفكر، على العقل، على الإدراك والذهن. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم اطل يا ربنا ما في الرأس، اللهم اطل يا ربنا ما في الرأس، اللهم اطل يا ربنا ما في الرأس، اللهم اطل يا ربنا ما في الرأس، اللهم اطل يا ربنا ما في الرأس، اللهم احل يا ربنا عقدا في الرأس. يا ربنا تمكنت وعظمت، يا ربنا واخترقت الرأس. اللهم اطل يا ربنا سحرا مرشوشا على الرأس، اطل يا ربنا سحرا مرشوشا على الرأس، من سحر إنس وجن. اطل يا ربنا سحرا مشموما، يتقوى بالبخور والعطور. اطل يا ربنا سحرا مشموما. اطل يا ربنا سحرا مشموما، اطل يا ربنا سحرا مشروبا استشراف الدم فأثر على الرأس، مشروبا. اطل يا ربنا سحرا شربوه، تبخر في الرأس. اللهم اطل يا ربنا سحرا في الرأس، اللهم احل يا ربنا ذي العقدة في الرأس، اللهم اطلها يا ربنا من الرأس، اللهم اخرجها يا ربنا من الرأس، اخرجها يا ربنا رعافة. اللهم يا ربنا، اللهم اجعل يا ربنا منابت الشعر يا ربنا، تتفتح الآن يا ربنا فيخرج هذا السحر يا ربنا، فتخرج هذه العقد يا ربنا حرارة وبرودة وعرقة، عرقا يا ربنا، ودما وصديدة يا ربنا. بسم الله أو به أذى من رأسه. اللهم اطل يا ربنا أذية بالرأس، اطل يا ربنا أذية في الرأس. اللهم اطلها يا ربنا، اطلها. بسم الله يرقي الرأس. الراكع لك يا ربنا، السائل لك. اللهم اطل يا ربنا ما فيه، اللهم احل يا ربنا ما فيه، اللهم فك يا ربنا ما فيه، اللهم اطل يا ربنا ما فيه، اللهم فك يا ربنا ما فيه، اللهم اطل يا ربنا ما فيه، اللهم اخرج يا ربنا من فيه، اخرج يا ربنا من سكن الرأس، اخرجه يا ربنا، اخرجه ساحرا عليما، معه حجب عظيمة، سالبا خبيثا، يا ربنا عليك به قيد الرأس، اللهم عليك به قيد قيده قيده قيده من الأذن إلى الأذن قيد قيد الجبهة الجبهة الجبهة الجبهة النافية النافية النافية النافية النافية النافية النافية وسط الرأس وسط الرأس وسط الرأس النافوخ اليافوخ النافوخ اليافوخ بسم الله يرقي قرني الرأس قرني الرأس الرأس بسم الله بسم الله يرقي الرأس الرأس جوانبه جوانبه جوانبه الأخذعين الأخذعين العنق العنق بسم الله بسم الله يرقي الرأس مما أثر عليه مما أثر عليه بسم الله يرقي الرأس أو به يدا من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا تفتح المخارج يا ربنا لتخرج الأسعار والعقد يا ربنا والساكنون يا ربنا من الرأس افتح يا ربنا المخارج يا ربنا افتح يا ربنا المخارج يا ربنا من مسام الجلد ومنابت الشعر يا ربنا اللهم أخي البلاء يا ربنا يا ربنا رعافه يا ربنا وقيئة يا ربنا وعلقة وعراقة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن الأذنين يا ربنا يا ربنا ودمعة ودمعا ودمعة يا ربنا ودمعة يا ربنا يا ربنا أخرج البلاء يا ربنا قيئة وغائطا وبولا يا ربنا أخرجه يا ربنا أنزله يا ربنا بسم الله وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نزل نزل وبالحق أنزلناه أنزل يا ربنا البلاء من الرأس اخرجه يا ربنا بحولك اخرجه يا ربنا بحولك بسم الله بسم الله وبالحق انزلناه وبالحق نزل نزل وبالحق انزلناه وبالحق انزلناه انزل يا ربنا ما في الراس انزل يا ربنا ما في الراس انزل يا ربنا من في الراس انزل يا ربنا من في الراس اللهم انزله يا ربنا انزله يا ربنا انزله انزله يا ربنا انزله انزله يا ربنا انزله انزله يا ربنا انزله وبالحق انزلناه وبالحق نزل نزل عليك به يا ربنا كان في القلب عليك به يا ربنا كان في البطن عليك به يا ربنا كان في رحمها عليك به يا ربنا كان في الظهر عليك به يا ربنا كان يجري في الدم فصعد إلى الرأس فصعد إلى الرأس مكنه مكنه ساحر وساحرة مكنته عقده عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا كف يديه يا ربنا من الرأس اخرجه يا ربنا من الرأس اخرجه يا ربنا من الرأس اخرجه من الرأس يا ربنا وبالحق أنزلناه أنزلناه أنزلناه أنزلناه أنزلناه أنزلناه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل اللهم أنزله يا ربنا اللهم أنزله يا ربنا إنا أنزلنا إنا أنزلنا إنا أنزلنا أنزلنا أنزلناه أنزلناه أنزله يا ربنا أنزله عليك به يا ربنا الآن يا ربنا يقطع الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا يمزق الآن يا ربنا يمزق من سكن الرأس جثم عليه من سكن الرأس ركب عليه من سكن الرأس لزج فيه من سكن الرأس من سكن الرأس لصق به عليك به يا ربنا كالغمامة عليك به يا ربنا كالطافية على الرأس عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا كالغطاء على الرأس عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا انزله يا ربنا انزل فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه انزله يا ربنا انزل اخرج يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه الله اكبر وبالحق انزلناه وبالحق نزل وبالحق انزلناه وبالحق نزل عليك به يا ربنا لا يريده لا يريده ولا يريدها ان يستمع للرقيه ان يستمع لرقيه عمر عمر عمر عمر اللهم اطل يا ربنا سحرا على اسم عمر على اسم خاصه اطل هذا السحر العظيم يا ربنا سحرا على اسمي على اسمي على اسمي على على على صوتي وعلى رقيتي اللهم اطل يا ربنا هذه الاسعار تغمي على العقل لاجل الا تخرج الاسعار ولاجل الا يخرج السحار والحساد والعشاق والظلام عليك بهم يا ربنا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا عليك يا ربنا بالساحرين عليك يا ربنا بالساخرين عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا عليك بمن كان على الذكاء والعبقرية لا يريدها لا يريد ذكاء ولا عبقرية لا يريد عقلا رزينا لا يريد فكرا سديدا لا يريد عافية له ولها اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا عليك حاسدا حسودا حاقدا حقودا عليك به خائنا خائنا خادعا خائنا خادعا خائنا خادعا اللهم عليك به يا ربنا مرسولا مرسولا من ساحر من الإنس والجان اللهم عليك به يا ربنا ظلم ظلم وطغى وبغى وتجبر عليك به يا ربنا لئيما حسودا حقودا عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. اقطع يا ربنا مدد السحرة، اقطع يا ربنا مدد السحرة، اقطع يا ربنا مدد السحرة، اقطع يا ربنا مدد السحرة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عليك بالساحر والساحرة، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. انزله يا ربنا من الرأس، انزله يا ربنا من الرأس، انزله يا ربنا من الرأس، انزله يا ربنا من المخ والمخيخ، انزله يا ربنا من مراكز الإحساس والعصب، انزله يا ربنا من الذهن، انزله يا ربنا من الذهن. وعليك يا ربنا من ساعده، وعليك يا ربنا من ناصره، عليك يا ربنا من ساعده. نفسا خبيثة، نفسا خبيثة، نفسا خبيثة، نفسا لئيمة، عليك يا ربنا بنفس، نفس خبيثة في الرأس، نفس خبيثة في الرأس، نفس خبيثة في الرأس. شيطان، شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان، عليك يا ربنا من شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد. عليك يا ربنا من سكن الرأس، عليك يا ربنا من سكن الرأس، عليك يا ربنا من سكن الرأس، عليك يا ربنا من سكن الرأس، عليك يا ربنا من سكن الرأس. عليك به يا ربنا ظلم، عليك يا ربنا به غلب، عليك به ملك من ملوك الجنة، عليك به ملك من ملوك الجنة، عليك به ملك من ملوك الجنة، عليك به سلطان من سلاطين الجنة، عليك به سلطان من سلاطين الجنة، عليك به يا ربنا، عليك به يعرف المداخل والمخارج، عليك به يا ربنا يعرف المخارج والمداخل، عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى، عليك به يا ربنا سكن، سكن المخ والمخيخ، عليك به يا ربنا غطى العقل، عليك به يا ربنا غطى العقل، عليك به يا ربنا وبحجوبه، عليك به يا ربنا وبحجوبه، عليك به يا ربنا وبكتبه، عليك يا ربنا وبكتبه، عليك به يا ربنا وبعقاده، عليك به يا ربنا وبعقاده، عليك به يا ربنا وبطلاسم، عليك به يا ربنا وبطلاسم. الله اكبر. عليك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا طاغى. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعنون بطل. ابطل يا ربنا ما سد الاذنين وما فكهما وما صدهما، ما فكهما ما فكهما. ابطل يا ربنا ما فك الاذنين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ابطل يا ربنا ما كان وقرا في الاذنين لاجل ان لا يسمع وتسمع الرقيه. اللهم يا ربنا فك يا ربنا ذي العقد. يا ربنا يا ربنا كالصوف في الاذنين، كالصوف في الاذنين. يا ربنا فكها يا ربنا واخرجها كالصوف في الاذنين، في الاذنين، في الاذنين، في الاذنين، في الاذنين. بسم الله بسم الله. فضربنا على آذانهم بالكعب، فضربنا على آذانهم، على آذانهم، على آذانهم، على آذانهم. اللهم اطر يا ربنا ما في الأذنين، اطر يا ربنا ما في الأذنين، اطر يا ربنا ما في الأذنين. بسم الله بسم الله. سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا وأطعنا، سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا وأطعنا، سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا. ربنا ربنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا. اللهم اطر يا ربنا ما يصدك الآذان يا ربنا ويسدهما. بطل ما كانوا يعنون بطل. احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا يا ربنا ذي العقدة سادة سادة سادة سادة سادة للأذنين، سادة للأذنين، سادة سادة فاكة فاكة فاكة للأذنين. يا ربنا يا ربنا ضاربة على الأذنين، ضاربة ضاربة على الأذنين، على الأذنين، على الأذنين، لكي لا يسمع وتسمع الرقية والقرآن والأذان. يا ربنا يا ربنا لأجل الإزعاج، لأجل القلق والأراق، لأجل القضاء على الجهاز العصبي، لأجل قضاء الجهاز العصبية، لأجل قضاء الجهاز العصبية، لأجل جنون جنون جنون جنون جنون وهلوسة وهلوسة، لأجل جنون والهلوسة والهلوسة والهلوسة والوسوسة والوسوسة، ليتأخر الشفاء، لأن لا يكون الشفاء، لأجل أن لا تحرى العقد، لأجل أن لا تحرى العقد، لأجل أن لا يكون الشفاء، لأجل أن لا يكون الشفاء. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، نسألك العفو والعافية في هذه الساعة يا ربنا، نسألك النصر يا ربنا على الظالمين. بسم الله بسم الله. فك يا ربنا هذه العقد من الأذنين، من الأذنين يا ربنا، ومن العقل والإدراك، ومن العقل والإدراك والذهن والذهن والذهن والذاكرة والتفكير والتفكير والتفكير والتفكير، شتته شتته شتته. يا ربنا يا ربنا، ينام وتنام وكأنهما لم يناما، من إزعاج شديد ومن قلق ومن أرق، ومن قلق ومن أرق، ومن وسوسة وشوشة وشوشة وشوشة وشوشة، كالمطارق في الرأس، كالطاحونة تعملوا في الرأس، كالناس يتكلمون في الرأس، كالناس يتكلمون في الرأس، لأجل الإزعاج ولأجل قبض المواجع، ولأجل قبض المواجع. لا نوم هانة، لا نوم هذا. يا الله يا الله يا الله يا الله نحن بك وإليك وعليك وفيك يا ربنا، فكل لنا يا ربنا ولا تكن علينا. اللهم أطر يا ربنا ما في الرأس، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطر ما في الرأس، قيده قيده قيده وحبسه وحجزه وحجره ومنعه ومنعه وكبس عليه وكبس عليه. اللهم أطره يا ربنا أثر تأثيرا بالغا، طبق على الرأس طبق على الرأس، أثقل الرأس أثقل الرأس. اللهم أطره يا ربنا لكي لا يتكلم وتتكلم، بما ينفعهم بما ينفعهم، في الرقية في الرقية، لكي لا يتكلم وتتكلم بما ينفعهم بما ينفعهم، لأجل الرقية لأجل حصول الشفاء ولأجل حصول الشفاء ولأجل خروج البلاء ولأجل خروج البلاء. اللهم أطل يا ربنا هذه العقادة، أطل يا ربنا هذه الأسعار يا ربنا والعقادة، اللهم أطلها يا ربنا وفكها، اللهم أطلها يا ربنا وفكها، أطلها يا ربنا وفكها، أطلها يا ربنا وفكها، أطلها يا ربنا وفكها. بسم الله بسم الله ربنا اشف عنا العذاب، ربنا ربنا ربنا ربنا اشف عنا العذاب. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا، ما ضر سحرهم الا باذنك يا ربنا، ما ضر كيدهم الا باذنك يا ربنا، فارفعه يا ربنا برحمتك بنا يا ربنا، فارفعه برحمتك بنا يا ربنا. ربنا اشف عنا العذاب، ربنا اشف عنا العذاب. قد اوتيت سؤلك يا موسى، قد اوتيت سؤلك يا موسى، قد اجيبت دعوتكما، قد اجيبت دعوتكما، قد اجيبت دعوتكما. اجب يا ربنا دعوه الراقي والمرقي، اجب يا ربنا دعوة الوالد والوالدة، أجب يا ربنا دعوة الأخ وأخيه والأخت وأختها. يا ربنا أجب يا ربنا دعوة الراقي والمرقي، أجب يا ربنا أجب يا ربنا أجب دعواتنا يا ربنا. قد أجيبت دعوتكما. بسم الله. اللهم أطر يا ربنا ما في الرأس، اللهم أطر يا ربنا ما في الرأس، اللهم أطر يا ربنا ما في الرأس، اللهم اطل يا ربنا ما في الراس، اللهم اطل يا ربنا ما في الراس، اللهم احل يا ربنا هذه العقادة، احلها يا واحد ويا صمد. بسم الله بسم الله. قد اجيبت دعوتكما، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا عرقا علقا عرقا من الراس يا ربنا، اخرجها يا ربنا من مسام الجلد، اخرجها يا ربنا اخرجها عرقا، اخرجها يا ربنا علقا، اللهم اخرجها رعافة رعافة رعافة، اللهم اخرجها من الراس من الراس من الرأس من الرأس، على التفكير على التفكير وعلى وسوسة وعلى هلوسة وعلى وسوسة وعلى هلوسة وعلى ضياع العقل وعلى ضياع العقل وعلى ضياع العقل وعلى الاختطاف وعلى الاختطاف وعلى الاختطاف وعلى السحب وعلى سحب وعلى سحبه وسحبها وعلى سحبه وسحبها، للجن والشياطين للجن والشياطين، وللسحرة وللسحرة وللسحرة وللسحرة، لأجل التجديد لأجل التجديد، ولأجل الاختطاف ولأجل الاختطاف ولأجل الاختطاف، والضياع والضياع والضياع والضياع والضياع والضياع. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسعار والأحساد، أبطلها يا ربنا كابسة، أبطلها يا ربنا كابسة، أبطلها يا ربنا كاتمة، أبطلها يا ربنا جاثمة، أبطلها يا ربنا عظيمة، أبطلها يا ربنا قوية، أبطلها يا ربنا قديمة، أبطلها يا ربنا تتجدد، أبطلها يا ربنا مربوطة مربوطة مربوطة على الرأس، مربوطة مربوطة على سائر الجسد، مربوطة ومثبتة بالمسامير والإبر، ومثبتة بالمسامير والإبر، ومثبتة بالمسامير والإبر. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا. الله أكبر الله أكبر، قد أجيبت دعوتكما، الله أكبر الله أكبر، مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ولن يجعل الله للكافرين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم يا ربنا فكها يا ربنا هذه العقادة، فكها يا واحد ويا صمد، فكها يا ربنا من الرأس، فكها يا ربنا من الراس، فكها يا ربنا من الراس، فكها يا ربنا من الراس، فكها يا ربنا من الذهن، فكها يا ربنا من العقل، فكها يا ربنا من التفكير، فكها يا ربنا من التفكير، فكها يا ربنا من التفكير، فكها يا ربنا من التفكير، فكها يا ربنا من التفكير، فكها يا ربنا من التفكير، فكها يا ربنا من التفكير، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا واخرجها، وانزعها يا ربنا وانزعها من التفكير من التفكير، اللهم اطر يا ربنا اثرا في الراس سحرا وحسدا وعينا، سحرا وحسدا وعينا وعقدا وعقدا وعقدا، اللهم اطلها من الراس من راسه وراسها، بسم الله بالحق انزلناه وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه، وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل نزل نزل، وبالحق أنزلناه، وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، اللهم يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم احي يا ربنا كل العقد، اللهم فكها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، بسم الله الكافي، بسم الله، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا ما في الرأس ما في الرأس وما على العقل والإدراك، اللهم أطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، أطله يا ربنا أطل، اللهم أطل يا ربنا ما في الرأس، أطل يا ربنا ما في الرأس، اللهم احي يا ربنا ما في الراس، اللهم اطل يا ربنا ما في الراس، اللهم اطل يا ربنا ما في الراس، اللهم احل يا ربنا عقدا في الراس، اللهم اطل يا ربنا ما في الراس، اللهم اطل يا ربنا ما في الراس، اللهم اطل يا ربنا ما في الراس، اللهم اطل يا ربنا ما في الراس، اللهم اطل يا ربنا ما في الراس، اللهم اطل يا ربنا ما في الراس، اللهم اطل يا ربنا ما في الراس، اللهم احل يا ربنا عقدا في الراس، اللهم احل يا ربنا عقدا في الراس، اللهم احل يا ربنا عقدا في الراس، اللهم احل يا ربنا عقدا في الراس، اللهم احل يا ربنا عقدا في الراس، اللهم احل يا ربنا عقدا في الراس، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اللهم احل يا ربنا عقدا في الراس، اللهم احل يا ربنا عقدا في الراس، اللهم احل يا ربنا عقدا في الراس، قوية قوية قوية سميكة متينة، وبالحق انزلناه وبالحق نزل، اللهم انزل يا ربنا، انزل يا ربنا خبثاء، سكنوا الراس سكنوا الراس، اللهم انزلهم يا ربنا، اللهم انزلهم يا ربنا من الراس، اللهم اخرجهم يا ربنا من الراس، اخرجوا اللهم اخرج يا ربنا من سكن الراس، اخرج منها اللهم اخرج يا ربنا من سكن الراس، اللهم احل يا ربنا عقدا في الراس، اللهم احلها يا ربنا وفكها يا ربنا يا ربنا، داخلية داخلية داخلية، غائرة غائرة، عقدا في الراس غائرة غائرة غائرة، داخلية داخلية، فكها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا احللها، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم اطل يا ربنا ما في الراس، اللهم احل يا ربنا عقدا في الراس، اللهم اخرج يا ربنا ما في الراس، اللهم اخرج يا ربنا من في الراس، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا من سكنت الراس، العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله، اللهم اخرج يا ربنا من في الراس، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، العنك بلعنة الله، يا من سكنت الراس، يا من سكنت الراس، يا من سكنت الراس، يا من سكنت الراس، العنك بلعنة الله، يا من سكنت الراس، العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله، وما رميت إذ رميت ولكن إن الله رمى، ارمي يا ربنا من سكن الراس، ارمي يا ربنا عدك، ارمي يا ربنا عتادة، ارمي يا ربنا عقدة، ارمي يا ربنا عقدة، ارمي يا ربنا عدك، ارمي يا ربنا عتادة، ارمي يا ربنا عقدة، ارمي يا ربنا عقدة، ارمي يا ربنا عدك، ارمي يا ربنا عتادة، ارمي يا ربنا من سكن الراس، ارمي يا ربنا من سكن الراس، ارمي يا ربنا من سكن الراس، ارمي يا ربنا عقدة، ارمي يا ربنا عدك، ارمي يا ربنا عتادة، ارمي يا ربنا من سكن الراس، ارمي يا ربنا من سكن الراس، ارمي يا ربنا عدته، ارمي يا ربنا عدته، ارمي يا ربنا عقده، ارمي يا ربنا عقده، ارمي يا ربنا عقده، ارمي يا ربنا عقده، ارمي يا ربنا عقده، ارمي يا ربنا عقده، ارمي يا ربنا عقده، ارمي يا ربنا عقده، الله اكبر، ارمي يا ربنا عقده، ارمي يا ربنا عدته، ارمي يا ربنا عتاده، ارمي يا ربنا من سكن الراس، ارمي يا ربنا من سكن الراس، ارمي يا ربنا هذه العقده، الا وسوسه وهلوسه، يا ربنا يا ربنا اللهم ارمي يا ربنا من سكن الراسخ، اللهم ارمي يا ربنا عدته وعتاده يا ربنا وعقده، اللهم ارمه يا ربنا عليك به يا ربنا وبما معه، عليك به يا ربنا وبما معه، عليك به يا ربنا وبما معه، عليك به يا ربنا وبما معه، عليك به يا ربنا وبما معه، عليك به يا ربنا وبما معه، عليك به يا ربنا وبما معه، اللهم انزله يا ربنا وبالحق انزلناه وبالحق نزل، العنه يا ربنا، العنه يا ربنا على كل لسان وفي كل كتاب، الله اكبر، بطل ما كانوا يعملون، اللهم انزله يا ربنا، اخرجه يا ربنا من الراس، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، يا من سكنت الراس، يا من سكنت الراس، يا من سكنت الراس، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، يا من سكنت الراس، يا من سكنت الراس، العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله، يا من سكنت الراس، يا من سكنت الراس، يا من سكنت الراس، العنك بلعنة الله، يا من يا من يا من عقدت العقد، يا من عقدت العقد، العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله، اخزعك الله ويخزهم ويخزهم، اخزعك الله، يا ملعونا، يا ملعونا، العنك بلعنة الله، يا من سكنت الراس، يا من سكنت الراس، يا من ملكت الراس، يا من هيمنت على الراس، يا من اطبقت على الراس، يا من كنت في الراس، يا من ربطت المرابط في الراس، يا من سببت اغماء، يا من سببت تشنجا، العنك بلعنة الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله من ولي الله ومن ولية الله، الله اكبر، او به يا ذا من راسه، او به يا ذا من راسه، اخرج يا ربنا المؤذي، اخرج يا ربنا المؤذي، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، عليك يا ربنا بالمؤذي، عليك يا ربنا بالمؤذي، عليك يا ربنا بالمؤذي، عليك به يهوديه، عليك به نصرانيه، عليك به يهوديه، عليك به يهوديه، عليك به يهوديه، عليك به يهوديه، عليك به يهوديه، عليك به نصرانيه، عليك به نصرانيه، عليك به ملحدة، عليك به ملحدة، عليك به مجوسية، عليك به مجوسية، عليك به خائنة، عليك به خادعة، عليك به يا ربنا مرسولا بسحر عظيم، مرسولا بسحر عظيم، عليك به حاسدة، عليك به حاقدة، عليك به يا ربنا ظالمة، عليك به يا ربنا طاغيا باغية، عليك به يا ربنا، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا جبارا عنيدا، عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به، وخاب كل جبار عنيد، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، او به يا ذم من راسه، او به يا ذم من راسه، او به يا ذم من راسه، او به يا ذم من راسه، او به يا ذم من راسه، او به يا ذم من راسه، او به يا ذم من راسه، او به يا ذم من راسه، او به يا ذم من راسه، او به يا ذم من راسه، بسم الله بسم الله، طاهر يا ربنا الراس، طاهر يا ربنا الراس، طاهر يا ربنا الراس، طاهر يا ربنا الراس، يا ربنا من ساكن، يا ربنا من ساكن ومن عقده، من ساكن ومن عقده، طاهر يا ربنا الراس، طاهر يا ربنا الراس، من الساكن من الساكن، من العاقد من العاقد، من العاشق من العاشق، طاهر يا ربنا الراس، من العاقد من العاقد، من العاشق من العاشق، من الساحر من الساحر، من الساخر من الساخر، طاهر يا ربنا الراس، طاهر يا ربنا الراس، طاهر يا ربنا الراس، من العاقر من العاقر، من العاقر من العاقر، فعقروها، طاهر يا ربنا الراس، من العاقر من العاقر، من العاقد من العاقد، من العاقد من العاقد، من العاشق من العاشق، طاهر يا ربنا الراس، من الحاسد من الحاسد من الحاسد، من الساحر من الساحر، طاهر يا ربنا الراس، من الساحر من الساحر، من الحاسد من الحاسد، من الحاقد من الحاقد، طاهر يا ربنا الراس، من الساكن من الساكن، عليك به يا ربنا، عليك من سكن الراس، اللهم عليك به يا ربنا، يضيع العقل، يضيع العقل، يشتت الفكر، يشتت الفكر، يشتت الفكر، يضيع العقل، يضيع العقل، يضيع العقل، يشتت الفكر، يشتت الفكر، ويزيغ بالعقل، ويزيغ ويزيغ ويزيغ بالعقل، عليك به يا ربنا، على ألم شديد، على ضر شديد، على دوخة وصداع، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، على نسيان شديد، على نسيان شديد، على نسيان عصيان شديد عليك به يا ربنا، يذهب العقل والإدراك، يذهب العقل والإدراك لثوان معدودة، لثوان معدودة، لدقائق لدقائق، لساعات لساعات، لأيام لأيام، ولأسابيع ولأسابيع، عليك به يا ربنا خبيثا، عليك به يا ربنا دنيئا، عليك به يا ربنا خسيسا، عليك به يا ربنا ساحرا، عليك به يا ربنا ساحرا، عليك به يا ربنا ساحرا. الله أكبر. عليك به يا ربنا، عليك من سكن الرأس يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا سبب أذية أذية بالغة في الرأس، عليك به يا ربنا صارعة، عليك به يا ربنا صادعة، عليك به يا ربنا صادة، عليك به يا ربنا صاكة، عليك به يا ربنا رابطة، عليك به يا ربنا ساحرة، عليك به يا ربنا عليك به ساحرة ساخرة، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به. الله أكبر. عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا طغى، عليك به يا ربنا بغى، عليك به يا ربنا اعتدى اعتدى اعتدى اعتدى اعتدى، عليك به يا ربنا بغى، عليك به يا ربنا اعتدى اعتدى، عليك به يا ربنا منتقما، عليك به يا ربنا معتديا، عليك به يا ربنا ساحرة، عليك به يا ربنا ساحقة، عليك به يا ربنا ساحرة، عليك به يا ربنا سامة، عليك به يا ربنا سامة، عليك به سم من رأس الجسد، عليك به على السم، على السم الزعاف، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا يشل الأركان، عليك به يا ربنا يشل الأركان، عليك به يا ربنا يشل الأركان، يشل الأركان، يشل الأركان، يشل الأركان، يشل الأركان، يشل الأركان، يشل الأركان، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا توغل في الرأس، عليك به يا ربنا توغل في الرأس، عليك به يا ربنا ساكنا ساكنا في المخ والمخيخة يا ربنا، وعلى وعلى فساكنا في الرأس على مراكز الإحساس، عليك به يا ربنا على مراكز الإحساس، على مراكز الإحساس، على مراكز الإحساس، على مراكز الإحساس، عليك به يا ربنا في المخ والمخيخ، على مراكز الإحساس، على مراكز الإحساس، عليك به يا ربنا في المخ والمخيخ، في المخ والمخيخ، على مراكز الإحساس، على مراكز الإحساس، على مراكز الإحساس، على مراكز الإحساس، أثر على السمع، أثر على البصر، أثر على السمع، أثر على الأحاسيس، أثر على الأحاسيس، أثر على الأحاسيس، أثر على الأحاسيس والمشاعر والمشاعر، بلد الأحاسيس، يسحب ويسحب، عليك به ساحبة ساحبا ساحبا ساحبا ساحبا ساحبا، سحب الأحاسيس والمشاعر، سحب السمع، السمع السمع السمع، عليك به يا ربنا، عليك به في القناة السمعية، عليك به سكن القناة السمعية، سكن سكن القناة، سكن سكن القناة السمعية، سكن القناة السمعية، سكن القناة السمعية، سكن القناة السمعية، عليك به سكن القناة السمعية، سكن سكن القناة السمعية، سكن القناة السمعية، سكن القناة السمعية، عليك به عليك به عليك به عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به. الله أكبر. عليك به يا ربنا، الله أكبر، الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أرقي الرأس أرقي الرأس أرقي الرأس أرقي الرأس أرقي الرأس أرقي الرأس، أرقي العقل أرقي العقل والمخ والمخيخ والذهن والذاكرة والذاكرة والسمع والبصر والنطق والنطق. بسم الله أرقي الرأس، بسم الله أرقي الرأس، بسم الله أرقي الرأس، أرقي الفكر الفكر الفكر الفكر، التفكير التفكير التفكير التفكير. بسم الله بسم الله، أرقي الرأس أرقي الرأس أرقي الرأس أرقي الرأس، مما أدخلوه فيه مما أدخلوه فيه مما غرزوه فيه مما رشوه عليه مما رشوه عليه مما غرزوه فيه مما ربطوه فيه مما عقدوه فيه مما غرزوه فيه مما رشوه عليه. بسم الله بسم الله بسم الله، أرقي الرأس أرقي الرأس، أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه.

لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله حقا حقا. لا إله إلا الله تعبدا ورقا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة او به اذى من راسه احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة او به اذى من راسه اهل اللقدة لو رؤوسهم اهل اللقدة وأخذ برأس أخيه يجره اهل اللقدة إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه اهل اللقدة واشتعل الرأس شيبا اهل اللقدة ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم اهل اللقدة وامسحوا برؤوسكم اهل اللقدة او به اذى اهل اللقدة مهطعين مقنعي رؤوسهم اهل اللقدة فسينغضون إليك رؤوسهم اهل اللقدة ثم نكسوا على رؤوسهم اهل اللقدة يصب من فوق رؤوسهم الحميم اهل اللقدة ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون اهل اللقدة لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون اهل اللقدة لووا رؤوسهم اهل اللقدة